بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نشرع فيما توقفنا فيه من شرح جوهر المكنون في مستهل هذه إجازة التي تسمى الإجازة الصيفية. وبعضهم يقترح أن يكون هناك كلام حول الإجازة واستغلالها ونحو ذلك، لكن نقول طلاب العلم ليسوا بحاجة إلى مثل ذلك، فمن لم يعرف قدر العلم هو الذي يحتاج أن يقال له الوقت يستغل في حفظ وفي القراءة وفي دروس أهل العلم، و أن يستفيد في هذه الأيام التي قد لا توجد في غيرها من أيام السنة، لأن الكثير ممن يشتغل وظيفة ومن يكون في مدرسة وجامعة ونحو ذلك، فلا يتسنى له من الوقوف مع العلم والحفظ والقراءة والجرد إلا في مثل هذه الأيام. فإذا كان يشتكي في أيام السنة من شغاله وجاءت الصيفية ويريد أن يطلب ما يطلبه العوام، تكون حياته حياة العوام، هذا قد لا يتأنى أو لا يتأتى له من العلم ما يتأتى لغيره، وهذا خلاف ما عليه أهل العلم من الجادة في طلب والتحصين. فالواجب طالب العلم أن يتميز بنفسه ويتميز بفهمه وبعقله وبحفظه لوقته وبمعرفة شرف وقدر العلم وأهل العلم والنظر في كتب أهل العلم، تميز بكل ذلك عن غيره من العوام، وإن العوام هم الذين يستقبلون مثل هذه الأيام بالفرح ونحو ذلك، والكل يتمنى أن يكون من أهل السياحة كذا وهذا كذا. نقول هذا أمر مباح في الأصل، لم يكن ثم أمر محرم، لكن طالب العلم يختلف عن غيره من العوام. إذا كانت هذه همته وهذه إرادته، لا بأس أن يتسيح ساعة أو ساعتين، يوم أو يومين أو أسبوع على الكثير، لكن لا تكون كل أيامه ذاهبة في مثل هذا الفرح واللعب له، بل لابد أن يتميز عن غيره. وهذا الذي أشعر أن طلاب العلم في هذا الزمان في كثير من أحوالهم أنه يلتبس عليهم مثل هذه الأمور، يظن أن طلب العلم محصور في ماذا تحفظ وماذا تقرأ وماذا تدرس بحسب، ثم سلوكه واعتقاداته وتصوراته عن الحياة، عن الحياة نفسها، عن عمره، عن وقته، عن نومه، كيفية نومه، متى ينام ومتى يستيقظ، أكله وشربه ومخالطته للناس واستعماله لما قد يضيع الأوقات من الوسائل الحديثة الجوالات ونحو ذلك، تجده كالعامي، بل قد تجد من العوام من هو أحسن منه في حفاظه على وقته. فجدير بطالب العلم أن ينظر نظرا جادا في كيفية استغلال مثل هذه الأيام، تعبد يتعذر الكثير في أيام السنة بأنه قد لا يستطيع أن يصوم ويكثر من الصيام ويقوم الليل ونحو ذلك، ويكثر من قراءة القرآن وجرد كتب أهل العلم طولات، قل هذه يتعذر الكثير عن الوقوف معها في أيام السنة. وإذا جاءت الإجازة نقول هذه فرصتك وهذه ساحتك وهذه أيامك، أنت الذي تتحكم فيها وأنت الذي تسير بنفسك في هذه الأيام بما يرضي ربك جل وعلا، لا بما يمليه هواك أو تمليه عادات الناس وتقاليد الناس. ودعك من الناس ودعك من تقليدهم، ونعود إلى باب الإنشاء، وهو الباب السادس من الأبواب ثمانية في علم المعاني، في علم المعاني، لأن علم المعاني كما ذكرنا فيما سبق ينحصر في ثماني أبواب، في ثمانية أبواب. وسبق ما يتعلق بالخبر، قال هنا باب الإنشاء. إنشاء مصدر أنشأ، ينشئ إنشاء، أنشأ ينشئ إنشاء، وإنشاء هذه يلتبس على بعضهم في الكتابة، إن شاء الله يقول آتيك غدا إن شاء الله، فيصل النون بالشين، إن شاء كلمة واحد، وهذا خطأ، لأن إن شرطية وهذه إن من نفس الكلمة، فإن شاء الله هذه ثلاث كلمات، إن الشرطية وشاء هذا فعل ماضي، حينئذ يكون منفصلا، كما تقول إن قام زيد إن استقام زيد، تكتبها مع بعض، قل لا، إن استقام، إن استقام كلمة وكلمة مستقلة عن غيرها. وإن شاء الله نقول هذه جملة مركبة من ثلاث كلمات والتي معنا هنا كلمة واحدة إن شاء، هذا إن شاء. سبق أن الكلام منحصر في هذين النوعين الخبر والإنشاء ولا ثالث له مع الصحيح، وإن كان كثير من أهل البيان يثبتون قسما ثالثا، بل الصواب أن القسم ثنائية كلام وإما خبر وإما إنشاء، فهو منحصر في هذين القسمين محتمل للصدق والكذب الخبر وغيره الإنشاء ولا ثالث قر، يعني استقر القول بأنه لا ثالث لهذين النوعين. قال في همع الهوامع وهو للسيوطي رحمه الله تعالى وكتاب جليل في النحو كالمغني في الفقه. كيف هو المغني في الفقه؟ ها؟ على اسمه كاسمه مغني، همع الهوامع مثله، يعني للفقه أو النحو المقارن يذكر الأقوال، لأنه جرى على طريقة ابن السبكي رحمه الله. ابن السبكي ألف جمع الجوامع في أصول الفقه، تاج الدين السبكي ألف جمع الجوامع في أصول الفقه، قال في مقدمته جمعت من زهاء 100 مصنف، لخص فيه 100 مصنف، لذلك الذي يحفظ جمع الجوامع النثر أو نظما قد حفظ خلاصة 100 مصنف في أصول الفقه. جرى مجراه والسيوطي رحمه الله فألف جمع الجوامع في النحو، فما ترك شاردة ولا واردة إلا وأتى عليها، ثم شرحه في همع الهوامع، المتن اسمه جمع الجوامع، ثم شرحه في همع الهوامع، شرح جمع الجوامع ومطبوع، وهو كتاب لابد من الوقوف عليه. لذلك طالب العلم الشرعي يعتني بمثل هذه المصنفات الكبار، خاصة في العلوم التي هي علوم آلة ولا يحتاج أن يغوص فيها، يعني لا ينظر في كتب النحو، كل كتاب نحو لابد تشتري لها غلط، ليس بصحيح. كل فائدة لابد أن تحفظها في النحو لا، ليس بصحيح. أنت طالب علم شرعي لابد أن تحدد هل أنت تريد أن تكفي الأمة في هذا الجانب وهو حفظ النحو وتفريع المسائل وحفظ أصوله ونحو ذلك أو لا. إن كان هذا مقصودك فلا بأس، اقرأ ما شئت في كتب النحو. وأما إذا كنت طالب علم شرعي تريد البلغة من علم النحو لتصل إلى فهم الوحيين، حينئذ لابد من كتب معينة تقف عليها وما عداها ومن ضياع الأوقات. وهذا يقال في علم النحو وفي علم البلاغة وفي علم الصرف وفي علم أصول الفقه وفي علم المصطلح، في علم المصطلح ليس كل ما ألف في المصطلح فهو مما يعتمد عليه. قال في همع الهوامع وهو ما عليه أهل البيان قاطبة والحذاق من النحويين، يعني قسمة الثنائية، هو ما عليه أهل البيان قاطبة والحذاق من النحويين، ومنهم من يخص الإنشاء بما لا طلب فيه، بما لا طلب فيه، فيقسم الإنشاء ويقسم الكلام إلى خبر وإنشاء وطلب. والإنشاء هو ما ليس فيه طلب كألفاظ العقود والإيقاعات ونحو ذلك، هذه ليس فيها طلب. ويقسم الكلام إلى ثلاث، خبر وطلب وإنشاء، وهو مذهب كثيرين من المتأخرين، القسمة ثلاثية عندهم. فالخبر ما احتمل الصدق والكذبة، ما احتمل الصدق والكذبة فهو الخبر، والصدق هو مطابقة اللفظ للواقع، وعدم التطابق هو الكذب. قام زيد، فإن وقع في الخارج قيام زيد تقول صدق الخبر، وإن لم يقع حينئذ نقول كذب الخبر، تطابق واقع صدق الخبر وكذبه عدمه في الأشهر. والطلب ما تأخر معناه عن وجود لفظه كاضرب، اضرب مدلوله إيقاع الضرب، اللفظ اضرب مدلوله طلب إيقاع الضرب، متى يقع مدلول اللفظ؟ بعده لا معه، ليس مقترنا معه، هذا يسمى ماذا؟ يسمى الطلب. ما تأخر معناه عن وجود لفظه، يوجد اللفظ أولا، اضرب قم وجد اللفظ أولا، ثم القيام حصل بعد آخر حرف من إطلاق هذا اللفظ كاضرب. والإنشاء ما قارن معناه لفظه، كأنت حر قارنه، أنت طالق قارنه، نقول هذه المقارنة جعلت الإنشاء يتميز عن الطلب. والصواب أن الطلب والإنشاء يدخلان تحت اسم واحد. ورد، أي هذا التقسيم الثلاثي، بأن الطلب معناه الاستدعاء، طلب معناه الاستدعاء، يعني استدعاء سين هنا زائدة أو أصلية؟ نعم، الدعاء هو الطلب والسي زائدة، إذن لا نقول السين هنا مثل استغفرة أي طلب المغفرة، لا نقول هذه بمعنى زيادة، يعني هي زائدة لا تدل على معنى، بأن الطلب معناه الاستدعاء فهو قسم من الإنشاء. فنحو اضرب معناه أطلب الضربة وهو مقترن بلفظه. وأما وجود الضرب الذي هو متعلقه فهو المستقبل وليس هو مدلول الطلب، وليس هو مدلول الطلب، هذا قد شرحناه فيما سبق. ودليل الحصر فيهما في الكلام كلام قسم إلى خبر وإنشاء ذكرناه فيما سبق أيضا في أول الكلام على الباب الأول الإسناد الخبري. قال رحمه الله: الباب السادس في الإنشاء، في الإنشاء. والإنشاء في اللغة هو الإيجاد، هو الإيجاد، أوجد الشيء إذا أنشأه، إذا أنشأه. الباب السادس في الإنشاء. والإنشاء هذا مصدر، هل المراد به المعنى المصدري وهو إلقاء المتكلم كلام الإنشاء، أو المراد به الكلام نفسه الذي لا وجود لنسبته في الخارج بأن يقال طابق أو لم يطابق؟ لا شك أن المراد به الثاني لا الأول، لأن الإنشاء معنى مصدر، ودائما هذه يطلق المصدر والغالب أنه لا يراد به، خاصة في التعبيرات اللفظية هذه في الحدود ونحوها. اللفظ نقول الكلام هو اللفظ، اللفظ هو فعل الفاعل تلفظ، هل المراد به اللفظ هنا المعنى المصدري أو اسم المفعول ثاني؟ إذن الكلام هو اللفظ، ليس المراد به اللفظ عين اللفظ، لأن اللفظ هو فعل الفاعل، وفعل الفاعل ليس هو عين الكلام، ليس هو عين الكلام، بل ما يكون ثمرة فعل الفاعل هو الكلام. حينئذ نقول قد يطلق المصدر والمعنى المصدر لا يكون مرادا. هنا الإنشاء يطلق ويراد به الذي أنشأ الإنشاء، بمعنى ألقى الكلام الإنشائي، فعل تكلم، كما يقال الإخبار، قد يقال الإخبار أخبرتك، إذا أخبرتك بخبر قل هذا إخبار، وهو إلقاء الخبر، والعين هو الكلام الذي يوصف بكونه خبرا، نقول هذا مغاير للمعنى المصدري. إذن نقول هنا الإنشاء يطلق الإنشاء على نفس الكلام الذي لا يكون لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه، لأن الكلام إما أن يكون لنسبته خارج أو لا، الكلام إما أن يكون لنسبته بين الإسناد والمسند إليه خارج تطابقه أو لا، الأول الخبر والثاني الإنشاء، إما أن يكون له نسبة تطابقها أو لا، أو لا يكون له خارج تطابقه نسبة من النسب. فإذا قلت قام زيد، نقول قام زيد هذا فيه نسبة القيام إلى زيد، هل يمكن يكون له وجود في الخارج وهو ثبوت قيام زيد؟ نقول نعم له نسبة، إما أن يقال نعم قام زيد أو يقال لا لم يقم زيد. لكن إذا قلت هل قام زيد، طلب الفهم، طلب الاستفهام، هل له خارج؟ نقول ليس له خارج، ليس له خارج، لأنه لا يقال له صدقت ولا يقال له كذبت. هل قام زيد؟ اضرب يا زيد، اضرب، لا يقال له صدقت ولا يقال له كذبت. لماذا؟ لأن هذا اللفظ ليس له خارج، خارج يعني شيء يوصف بكونه هل قام زيد، كما يوصف الشيء إذا قيل قام زيد يوصف، يقول نعم هذا قيام زيد، هذا جلوس الأخ أنور مثلا، هذا شيء واقع في الخارج، خارج الذهن. فحينئذ إذا تكلمت وله شيء في الخارج قد يكون موافقا لمفهوم الكلام وقد يكون مخالفا، وجود الشيء الخارج الذي يكون خارج الذهن نقول إن طابق أو لم يطابق نقول هذا هو حقيقة الخبر، إن لم يكن له شيء يطابقه في الخارج أو لا يطابقه نقول هذا هو الإنشاء. هل قام زيد؟ لا يقال بأن له شيء في الخارج يطابقه أو لا. إذن يطلق الإنشاء على نفس الكلام الذي لا يكون لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه، هذا معنى أول. وقد يقال يعني يحمل على ما هو فعل المتكلم، فعل المتكلم أعني إلقاء الكلام الإنشائي، كما أن الإخبار كذلك، الإخبار يطلق على عين الخبر اللفظ قام زيد، ويطلق على فعل أنا عندما قلت قام زيد، هذا إخبار، قولي إخبار، وقام زيد خبر، كل منهما يطلق ويراد به المعنى المصدري أو ما يصدق عليه أنه خبر. قال أكثر الشارحين لهذا الفن والمراد به ها هنا هو المعنى الأول، هو المعنى الأول، يعني نفس الكلام، نفس الكلام هو الذي يعبر عنه بأنه إنشاء، وليس المراد به الإنشائي الذي هو الإنسان الذي يتكلم، وكيف ينمي ما عنده من إنشاء وأدب نحو ذلك، هذا له كتبه الخاصة عند أهل البيان. الباب السادس فيه في الإنشاء، عرفه هنا، عرف الإنشاء في اللغة هو الإيجاد. قال ما لم يكن محتملا للصدق والكذب الإنشاء، الإنشاء حذف الهمز هنا من أجل الوزن، الإنشاء ما لم يكن محتملا للصدق، الإنشاء هو ماذا يريد أن يعرف؟ الإنشاء، حينئذ الإنشاء إعرابه مبتدأ مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على الهمزة المحذوفة من أجل الوزن، هكذا تقول. وما هذا خبر مقدم، خبر مقدم. إذا ما نقول هذا اسم موصول بمعنى الذي، أو صفة أو نكرة موصوفة، يجوز في مثل هذه التراكيب دائما في التعريف، إما أن يقال ما اسم موصول بمعنى الذي، وإما أن يقال بأنها نكرة، وإذا قيل بأنها نكرة حينئذ لابد أن تكون موصوفة، لأن النكرة مبهمة فلابد من تحديدها وتخصيصها، والاسم الموصول مبهم لابد أن يصدق على شيء يفسره، لابد من ذلك. وكذلك إذا قيل نكرة موصوفة لابد النكرة هنا تفسر بماذا، لا يكفي أن يقال نكرة، لابد أن تأتي رجل، كلمة، لفظ، كلام، حينئذ لابد أن نحدد ما المراد والذي يصدق عليه ما الاسم الموصول أو النكرة، نقول مركب، مركب نقدره ونفسره بمركب، لماذا؟ لأن الإنشاء والخبر هذان نوعان للكلام، والكلام لابد أن يكون مركبا، والأصل أن يؤخذ ما قسم أو المقسوم جنسا في حد الأقسام، هذا الأصل، قاعدة مطردة عند المناطق وغير من أرباب التعاريف، ولذلك قد يقال مركب ويصح أن تقول كلامه، كما تقول الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، إما اسم وإما فعل وإما حرف، الكلمة هذا مقسوم، والاسم قسم من أقسام كلمة، كل كلمة اسم، صحيح؟ كل كلمة اسم، ليس بصحيح، كل اسم كلمة، صحيح. إذن إذا صح العكس دون الأصل وهو كل كلمة اسم، وصح كل اسم كلمة، حينئذ إذا أردت أن تعرف الاسم فتقول الاسم، لابد أن تأخذ الاسم المقسوم الذي هو الكلمة جنسا في الحد، فتقول الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. لماذا قلنا كلمة أخذناها جنسا في حد الاسم؟ لأن الاسم خاص، والجنس الذي هو الكلمة عام، والخاص الذي هو المحدود فرد من أفراد ذلك العام، ولذلك قاعدة مضطردة احفظوها، العلاقة بين المحدود وجنسه العموم والخصوص المطلق، دائما هذه العموم والخصوص المطلق، فتقول الكلمة الاسم كلمة، لابد أن تأخذ الكلمة جنسا في حد الاسم. طيب ما العلاقة بينهما؟ تقول كل اسم كلمة ولا عكس، يجتمعان في مادة وينفرد الأعم بمادة لا يصدق عليها الأخص، وهذا حقيقة حقيقة إيش؟ ما نحتاج فيه إلى مادتين فقط، العموم والخصوص المطلق، زيد اسم وهو كلمة، اسم وهو كلمة، إذن كلما صدق عليه أنه اسم يصدق عليه أنه كلمة. قام، انشطوا معي، قام كلمة وليست باسم. إذن انفردت الكلمة بفرد أو فردين لا يصدق عليها أنها اسم. وهذا هو حقيقة العموم والخصوص المطلق. احتجنا إلى مادة، إلى مثالين، يعني مادتين إلى مثالين، مثال للاجتماع ومثال للافتراق. مثال الاجتماع زيد اسم وكلمة، ومثال للافتراق قام، هذا كلمة وليس باسم. الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. إذن الكلام هذا صار جنسا، صار عاما، تحته قسمان. إذا أردنا أن نعرف الخبر الذي هو أحد أفراد الكلام نقول الخبر هو كلام احتمل الصدق أو الكذب لذاته. جئنا بكلام لماذا؟ لكون المحدود الذي هو الخبر قسم من أقسام الكلام، قسم من أقسام الكلام. حينئذ يلزمنا أن نأخذ الاسم المقسوم جنسا في حد كل فرد من أفراده، فتقول الخبر هو كلام، ولك أن تحذف كلام وتأتي بما، فتقول ما اسم موصول بمعنى الذي ونفسرها بكلام، نردها إلى المفسر وهو الكلام. ما العلاقة بين الخبر والكلام؟ نقول عموم الخصوص المطلق، كل خبر كلام ولا عكس، كل خبر كلام ولا عكس. فنحتاج إلى مادتين، إلى مثالين، مادة الاجتماع ومادة الافتراق. مادة الاجتماع قام زيد، هذا خبر وهو كلام، صدق الأخص فيلزم ماذا؟ الأعم. إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم، هذه أربع قواعد تحفظونها. هاي. إذا قيل هذا خبر حينئذ يلزم أن يكون كلام، يلزم أن يكون كلام. هل قام زيد كلام وليس خبرا؟ كلام وليس خبرا. إذن نقول الإنشاء هو ما اسم موصول بمعنى الذي، نفسره بأنه مركب المرادف للكلام، أو نفسره بأنه كلام، نأتي بالمفسر نفسه. وإذا جعلناه اسما موصولا بمعنى الذي نقول ما أي المركب أو الكلام، تأتي بأل، هذا الفرق. وإذا جعلته ما، جعلته نكرة موصوفة قلت كلام أو مركب لم يكن إلى آخره، فقط هذا التعريف فقط، هذا الذي ينبني على الخلاف، هل نفسره بما اسم موصول بمعنى الذي أو نقول نكرة موصوفة. هذا أو ذاك لا يضر، لأننا جعلناه خبرا، ولا يشترط في الخبر أن يكون معرفة، لكن لو جعلناه مبتدأ حينئذ لا يصح أن نجعله نكرة إلا إذا جعلنا ما بعده صفة له، وأما على جهة الإطلاق لا، لأنه لا يجوز أن يكون المبتدأ نكرة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة. هنا قال ما، قال ما، ما قلنا اسم موصول بمعنى الذي، فهي جنس يقع على المركب الذي أو مركب، أو إن شئت قل كلام، لأن العلاقة بين المحدود الذي هو الإنشاء والجنس العموم والخصوص المطلق، فكل إنشاء كلام ولا عكس. احفظوا هذا، ما لم يكن محتملا للصدق والكذب. ما قلنا جنس، فيشمل ماذا؟ يشمل نوعي الكلام، الخبر والإنشاء. وإذا كانت القسمة ثنائية حينئذ والمحدود شيء واحد، حينئذ صار من أسهل التعاريف الإدخال والإخراج قليل، لأنه ليس عندنا أفراد كثيرة تحتاج إلى إخراج. كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن وضع، كلمة هذا جنس يشمل الثلاثة الأنواع. إذن نريد أن نحد الاسم، فلا بد أن نأتي بفصل يخرج الحرف، ولا بد أن نأتي بفصل يخرج الفعل. كلمة دلت على معنى أخرجنا الحرف، لأنه لا يدل على معنى في نفسه، لا يدل على معنى في نفسه. ماذا بقي؟ الفعل. لابد من فصل ثاني حتى نخرج الفعل. ولم يقترن بزمان أو أبي أحد الأزمنة الثلاثة وضعا، أخرجنا الفعل، حينئذ اختص الحد بالاسم. هنا القسمة ثنائية، قال ما شمل الخبر والإنشاء وليس عندنا ثالث، فنحتاج إلى فصل واحد لإخراج الخبر. فقال لم يكن، ما لم يكن محتملا للصدق والكذب، هذا فصل كله فصل حصل به الإخراج، أخرج به الخبر. لماذا؟ لأن الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، ما احتمل الصدق والكذب لذاته. وفسرنا الصدق بأنه مطابقة الواقع بقطع النظر عن الاعتقاد. لو قال الكافر الذي ينكر الإسلام الإسلام حق، صدق أو كذب؟ صدق. لماذا؟ لأنه طابق الواقع، كلمة حق هذه. ولو كان يعتقد خلافه، ولو كان يعتقد خلافه، فإذا قال الكافر الذي ينكر الإسلام، لأن الكفار بعضهم يرى أن الإسلام ثابت وأنه واقع لكنه خاص بالعرب مثلا أو أنه إلى آخره، فإذا قال الإسلام حق نقول هذه كلمة وهي خبر طابقت الواقع فتوصف بكونها صادقة ولو خالفت اعتقاد المتكلم. والكذب هو عدم مطابقة اللفظ للواقع، عدم مطابقة اللفظ للواقع. لو قال الفلاسفة العالم قديم، حق أو باطل؟ فيقصدون بالقدم أنه أزلي، نقول باطل، نقول هذا باطل غير مطابق للواقع مع كونه يطابق اعتقاده، كذلك هو يعتقد هذا، فنقول هذا لكون اللفظ غير مطابق للواقع، ولو وافق اعتقاده نقول هذا كذب وليس بصدق. إذن لا يلتفت إلى الاعتقاد سواء طابق أو لم يطابق، وليس ثم واسطة بين الصدق والكذب، بين الصدق والكذب. واستدللنا على ذلك إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ في ادعاء الشهادة لا في المشهود به. شهدوا بماذا؟ برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، إنك نشهد إنك لرسول الله، هو رسول الله حقا وصدقا. قال الله عز وجل والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لا في قول إنك لرسول الله، بل في قول نشهد، لأن الشهادة هذا أمر آخر، لأن الجاحظ أظنه استدل بهذه الآية على إثبات الواسطة، على إثبات الواسطة. قال الله عز وجل كذبه. لماذا كذبه؟ قال لأنه لم يطابق اللفظ اعتقادهم ولو طابق الواقع، إذن ثم واسطة بين الصدق والكذب. والصواب لا، يقول التكذيب هنا محله الشهادة، لأن الشهادة لابد أن يكون مقرا بلفظه ما يعتقده بقلبه. إذا قال أشهد معناه أقر وأعترف وأحكم وأقضي بأن الرسول حق، إذن لابد أن يكون ماذا؟ ثم تطابق بين الاعتقاد والواقع، والآية سبق كان فيها مرارا. إذن قوله لم يكن محتملا للصدق والكذب نقول هذا فصل أخرج به الخبر. اليوم أول يوم في الإجازة ولذلك أراكم متعبين. يعني لم يكن محتملا للصدق نقول هذا فصل أخرج به الخبر، لأن الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذبة لذاته. ما لم يكن، يكن أين اسمها؟ ضمير مستتر تقديره هو، يعود على ماذا؟ على ما الذي هو المركب، المركب. لم يكن ذلك المركب المحدود أو الكلام لم يكن محتملا، هذا خبر يكن، للصدق جار ومجرور متعلق بقوله محتملا، ومحتملا هنا يقدر لي لذاته، لأنه قد لا يحتمل الصدق والكذب للفظه وإن كان محتملا للازمه. الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته للفظه، لو قال قام زيد تقول له صدقت قام زيد، قام زيد كذبت لم يقم زيد، سافر عمرو كذبت لم يسافر عمرو، لكن لو قال قم لذات له لا يصح أن يقال صدقت ولا كذبت، لكن للازمه، لأن كل أمر يستلزم الخبر، لأن معنى قم أطلب منك القيام، اشرب أطلب منك الشرب، نم أطلب منك النوم، إذن هو أطلب منك، هذا يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. إذن قوله قم هذا يحتمل الصدق والكذب، لكن لا لذات اللفظ بل للازمه، للازمه، لأنه كل إنشاء طلب يستلزم ماذا؟ يستلزم الخبر من جهة المعنى، يستلزم الخبر من جهة المعنى. فحينئذ نقول ما لم يكن محتملا للصدق أي لذاته، وإن احتمله للازمه ومعناه. قم مثلا يلزمه خبر وهو أطلب منك القيام، وجملة أطلب منك القيام نقول هذه محتملة للصدق والكذب. ما لم يكن محتملا للصدق والكذب الإنشاء ككن بالحق، ككن بالحق الإنشاء، هنا انتهى التعريف. ككن بالحق هل هو داخل في التعريف أو خارج عنه؟ نقول لها خارج عنه، لأنه قد يراد بالمثال أن يكون فصلا في الحد، كما قال ابن مالك رحمه الله على خلاف طويل، كلامنا لفظ مفيد كالسقيم، خلاف كالسقيم هل هو تتميم للحد أم مثال؟ الصواب أنه تتميم للحد، لأنه قال كلامنا لفظ مفيد، هل كل إفادة تكون داخلة في حد الكلام أم إفادة معينة؟ هاشف حمد، هل كل فائدة، هل يحصل الكلام ويصدق الكلام على كل فائدة أم فائدة معينة؟ فائدة معينة مخصوصة. لو قيل كلامنا لفظ مفيد قام صار لفظا مفيدا، لأنه أفاد، لأن فرق بين مطلق الفائدة والفائدة التامة. فإذا قيل كلامنا لفظ مفيد مطلق فائدة، مطلق فائدة، لو قال خرجت إلى هذا أفاد، أولا أنك أوجدت الخروج ولم تكن قبل ذلك قد خرجت، وقلت إلى إذن لك غاية، وهذا الخروج وقع منك أنت وقد أخبرت عنه، هذه كلها فوائد، لكن هل هو كلام؟ نقول لا ليس بكلام. لماذا؟ لانتفاء الفائدة التامة، لانتفاء الفائدة التامة. فقوله لفظ مفيد هذا مطلق الفائدة، لابد أن يقيد فيقال مفيد فائدة كفائدة استقم، الذي هو الفائدة التركيبية التامة التي حصلت بين الإسناد، بين المسند والمسند إليه، بين المسند والمسند إليه. إذن قولهم أو خلافهم في قول ابن مالك رحمه الله كلامنا لفظ مفيد كالسقم كالسقم، هل هو مثال أو تتميم للحد؟ نقول الصواب أنه تتميم للحد. لماذا؟ لأن قوله مفيد لا يدل على الفائدة التامة، لا يدل على الفائدة التامة، وليس كل ما أفاد يكون كلاما، لأن الكلام الناقص هذا يفيد فائدة ولكنها فائدة ناقص، ولذلك يقال زيد هذا مفيد، زيد لو قال زيد أفاد أو لا أفاد؟ أولا علم ذكر، مسماه ذات مشخصة، والأصل فيها إفادة الحياة أنها تدل على أنه حي، هذه كلها فوائد أخذت من لفظ زيد، لكن هل هو مفيد فائدة تامة؟ نقول لا ليس مفيدا فائدة تامة. إذن قوله ككن، الكاف هذه تمثيلية، كاف تمثيلية، وقد يعبر عن الكاف بأنها تمثيلية وبأنها استقصائية، والاستقصائية أن يكون مدخولها ليس له ثاني، أو ثالث على حسب ما يذكر، فيقال مخاتم النبيين كمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه نسميها ماذا؟ استقصائية، لأنه ليس عندنا خاتم النبيين إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فنقول الكاف هذه تمثيلية أو استقصائية؟ استقصائية، لأنه ليس ثم إلا محمد صلى الله عليه وسلم. لو قال أولو العزم كمحمد صلى الله عليه وسلم هذه تمثيلية، لأن ثم من هو غير النبي صلى الله عليه وسلم من أولي العزم. ككن بالحق، نقول كاف هنا تمثيلية لا استقصائية. بالحق، كن بالحق، كن بالحق، كان هنا تامة أو ناقصة؟ الظاهر أنها ناقصة، الظاهر أنها ناقصة، ليس لها خبر، ليس لها، ليست ناقصة، تامة، ظاهر أنها تامة، لأن ليس لها، ليس لها خبر. كن يعني فليكن وجودك وثبوتك وحصولك واستقرارك، نقول هذا كائن بماذا؟ بالحق. والحق الأصل أنه ماذا؟ اسم من أسماء الله جل وعلا، والمراد به هنا ضد الباطل، الحق ضد الباطل، أي كن متمسكا بالحق لا تعدل عنه إلى الباطل. كن متمسكا بالحق لا تعدل عنه إلى الباطل، هذا مثال لأي شيء؟ للإنشاء، وهو طلب، وهو طلب. هل يحتمل الصدق والكذب؟ نقول لا يحتمل الصدق ولا الكذب، وكل ما لم يكن محتملا للصدق والكذب نقول هذا إنشاء، هذا إنشاء. ما لم يكن محتملا للصدق والكذب الإنشاء، ككن بالحق. ثم قال والطلب استدعاء، شرع في بيان أقسام الإنشاء. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.